أنت ما خلقت للدنيا لتتنعم فيها وتبقى فيها طويلة، خلقت لمهمة أنت. فهو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله ما أعلم منها إلا ما تعلم، إلا ما تعلم. فتبين بذلك فضل ابن عباس وتميزه، وأن عنده من الذكاء والمعرفة بمراد الله عز وجل ما افتقده كثير من الناس. لما نزلت هذه السورة جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشد الناس عبادة لله وأتقاهم لله، جعل يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا. نقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.